أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. منها شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منها. هؤلاء صنف، هذا صنف تشملهم الشفاعة، ولكن هل شفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بعد نزول العذاب أم قبل نزول العذاب؟ لا، بعد أن طهرهم الله تبارك وتعالى، فهذه من الأمور التي أذن الله تبارك وتعالى لنبيه أن يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم. وهنا أمر أريد أن أركز عليه ثانية، كما بينا في أنواع الشفاعة التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينا ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منه. ده نوع من أنواع الشفاعات التي يأذن الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن فيها للموحدين من المسلمين فقط. وهذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين فرقتين من الفرق، فرق الإسلامية وهي فرقة الخوارج وفرقة المعتزلة، وهؤلاء كانوا يكفرون الناس أو المسلمين بذنوبهم ومعاصيهم خلافا لأهل السنة والجماعة عليهم الصلاة والسلام، أن المرء لا يخرج من الملة بذنب ما لم يستحل هذا الذنب، ولكن هؤلاء يخرجون المرء من الإسلام مجرد أن يرتكب إثم من الآثام أو كبيرة من الكبائر. كذلك لحقت بهم المعتزلة في هذا، ولكنهم أخرجوا هذا المذنب من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، ولكن حاصل ما قالوه يجتمع مع الخوارج أيضا في نفس المصير. أما يوم القيامة فهم ينكرون الشفاعة في هذا الباب، لأن الذين اقترفوا الكبائر ووقعوا في كبائر الذنوب والمعاصي هؤلاء يدخلون النار لتمحص عنهم هذه الكبائر وتلك الذنوب العظيمة. ثم بعد ذلك يأذن الله تبارك وتعالى فيه الشفاعة فيخرجون منه. فالمعتزلة والخوارج ينكرون هذا النوع من الشفاعة ويرفضون هذا النوع من الشفاعة، لأن الأصل عندهم أن هؤلاء كفار ولا تجوز الشفاعة فيهم، ولكن وردت الآيات والأدلة كثيرة في هذا نسوق منها بعض هذه الأدلة. وهذا الأمور التي لابد أن نتذكرها جيدا وأن نفهمها جيدا، لأنها من المسائل الخلافية. لذلك باب الشفاعة ورد في كل كتب العقيدة تقريبا، لابد أن يرد هذا الباب باب الشفاعة لورود الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين هاتين الفرقتين الضالتين الذين يكفرون الناس المسلمين بكبائر الذنوب. من هذه الأدلة التي تثبت منهج أهل السنة والجماعة في خروج الموحدين من النار، أي الذين ارتكبوا الكبائر والذنوب والمعاصي، منها عن يزيد الفقير قال: وكان رجل عليه الصلاة والسلام ممن خرجوا مع الخوارج على علي رضي الله عنه. وهذا الحديث أورده الإمام مسلم في كتاب الإيمان. عن يزيد الفقير قال: كنت قد شرفني رأي من رأى من رأي من رأي الخوارج، أي اهتممت بهذا الأمر. فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على المدينة، نخرج على الناس أي لقتال علي رضي الله عنه. فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية، أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يحدث الناس عن رسول الله. الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين، ذكر هذا الصنف الجهنميين أو الجهنميون الذين يدخلون النار ثم يخرجون منه. قال: فقلت له، يعني يزيد الفقير: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيت. ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فما هذا الذي تقول؟ أي هذا الرجل يزيد الفقير ينكر على جابر بن عبد الله هذا الكلام، إن في ناس يخرجوا من النار، على اعتبار أنهم من الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. ومعلوم أن أول فرقة ظهرت في الإسلام هي فرقة من؟ فرقة الخوارج. قال: فقال له، فقال أي ليزيد: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه الصلاة والسلام، يعني الذي يبعثه الله، أي المقام المحمود؟ قال: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك، يعني هو يزيد يقول ذلك. قال: أغير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها؟ قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسة، أي العيدان التي ينبت فيها حب السمسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة، أي هؤلاء الذين يخرجون من النار بعد الشفاعة، فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم قراطيس. القراطيس يعني الأوراق التي كانوا يكتبون فيها، يخرجون كأنهم القراطيس، أي في البياض والنقاء، ليس عليهم ذنب وليس عليهم معصية، لأنهم قد محصوا في نار جهنم أعاذ الله منا. قال يزيد: فرجعنا. رجعنا إلى من؟ إلى قومهم، لأنهم كانوا يرجعون يقاتلوا مع الخوارج، يقاتلوا علي رضي الله عنه. قال: فرجعنا فقلنا: ويحق لمن؟ لمن؟ لقومهم: أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. يعني جماعة كلها خرجت عشان قتل علي رضي الله عنه، رجعوا إلى قومهم ومش إلا واحد فقط منهم هو الذي تبقى لما وعظهم به جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. ومن هذه الأدلة أيضا ما رواه مسلم أيضا في كتاب الإيمان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا، يؤتى به يوم القيامة فيقال: أعرضوا عليه صغار ذنوب وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم. ولا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: رب، قد عملت أشياء لا أراها ها هنا، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. وثمة أدلة كثيرة في هذا الباب تبين أن أناسا من البشر وهم الموحدين يخرجون من النار بعد أن تمحص ذنوبهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حافظ ابن حجر رحمه الله: إن الخوارج الطائفة المشهورة المبتدعة كانوا ينكرون الشفاعة، وكان الصحابة ينكرون إنكارهم، لأنهم ظهروا في وجود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثون بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم ذكر الحافظ ابن حجر حديث رواه الإمام البيهقي قال: وذكروا عند عمران بن حصين الشفاعة، فقال رجل: إنكم لتحدثون بأحاديث لا نجد لها في القرآن أصلا. يعني كان أيضا في حضرة عمران بن حصين رضي الله عنه، فقال جماعة أيضا من الخوارج: أنتم تحدثون بأحاديث ليس لها أصل في كتاب الله تبارك وتعالى. فغضبه وقال: كلام ما معناه أن الحديث يفسر القرآن. وورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها. من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها. فهذا أمر ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان هذا الباب أمر خلاف بين أهل السنة والجماعة بين مخالفيه من الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة، أدرج العلماء هذه الشفاعة في كتبهم، أدرجوها في كتبهم، لأنها أمر مما صار فيه الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفيه. ومن ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي من شفاعاته صلى الله عليه وسلم، شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبو طالب. ولكن هذه الشفاعة كما قلنا ليست من الشفاعات التي تقوم مقام المسلمين، يعني لا يستوي فيها أبو طالب بالمسلمين، ولكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب إنما لتخفيف العذاب عنه فقط. وهذا أيضا ربما من الأمور التي تجد فيها إشكال مع الشيعة الضالين. هؤلاء يزعمون أن أبا طالب ليس بكافر، فيردون هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قال فيها كما جاء عن العباس رضي الله عنه قال: ما أغنيت عن عمك، فوالله كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح ولو من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وأما خصوصية أبو طالب بهذه الشفاعة دون غيره من الكفار، يعني يحظى بها والد إبراهيم ولا ابن نوح عليه السلام ولا أي أحد ممن له قرابة خاصة بأحد من الأنبياء إلا هذا الرجل فقط. فابن حجر يجيب عن هذا لأسباب، منها أن هذا من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى ومن وجاهته، فهذا من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن هذا الرجل كان ينفع الإسلام كثيرا، حتى قال صلى الله عليه وسلم: والله ما نالت مني قريش إلا حينما مات أبو طالب. يعني ما فعلت به قريش هذه الأمور الشنيعة إلا حينما مات أبو طالب، وحينما جاءه بكلام قومه حتى يرجع عما يقول بكى النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن أبا طالب يخذله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو طالب له: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى توسل في التراب دفين، فاصدع بأمرك ما عليك رضارة وأبشر وقرب ذاك عيون. على أبو طالب يعني يقول هذا لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرجل يعني كافر على دين قومه، ولكن كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة شديدة، وهذه المحبة هي التي منعت أشياء كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء قومه، حتى هو الذي شجع قال: افعل ما تشاء، والله لن يصل إليك بجمعهم حتى وسل في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك عضاضة وأبشر وقرب ذاك عيون. ولكن منعته حمية قومه، يعني أن يسقط في مقام الأشراف في قريش ويعاتب ويلام أنه دخل في الإسلام، وهذه من الأمور والمزالق الخطيرة والكبيرة، كما فعل هرقل ملك الروم. الرجل أيقن أن هذا هو النبي الذي بشر به عيسى عليه السلام، ولكن حينما جمع النصارى في القصر وعرض عليهم هذا الأمر، ثاروا وخاروا وجروا نحو الأبواب كالحمير، وكادوا أن ينقلبوا عليه، فلما رأى هذا الأمر يعني قال لهم عودوا فردوا أن أختبركم في وأختبر شدتكم على دينكم، ولبس في كفره وفي ضلاله خوفا على أي شيء، خوفا على عرشه وعلى ملكه وعلى سلطانه، فظن به فظن بهذا الملك من أجل يعني ألا يذهب منه، فترك الإسلام وهو يعلم أنه حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بشر به عيسى عليه السلام. من أنواع الشفاعات شفاعة الملائكة، شفاعة الملائكة، وهي ثابتة لقوله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة تشفع، وأيضا هذه الشفاعة بإذن الله تبارك وتعالى ورضاه عن الشافع وعن المشفوع، فهي كغيره. وبالمناسبة أذكر أمر يعني على هامش هذا الكلام تذكرته الآن، وهو حديث يسمى حديث الغرانيق. حد يعرف هذا الحديث؟ حديث الغرانيق هو حديث في الجملة باطل، حديث باطل وليس له أصل، بل أصول الشريعة تنكره. وحاصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه قول تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، إلى أن بلغ تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فجاء الشيطان وقذف في قلوب الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رضي عن اللات والعزى، قد رضي عن اللات والعزى وذكرهم بخير. فلما جاء الكفار يهرعون كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه أواخر سورة النجم فسجد، سجد النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد الكفار بسجوده ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى دين قومه. فلما نزل جبريل عليه السلام: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. هذا الذي فعله الشيطان، قذف في قلوب الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللات والعزى وقال إنها الغرانيق العلي وشفاعتهن ترتجى. فهذا الحديث تكلم عنه العلماء سابقا، منهم الحافظ ابن كثير ومنهم ابن القيم وغيرهم، وانكروا هذا الحديث سندا ومتنا، فهو حديث ليس بموصول، يعني من حيث الصنعه الحديثيه حديث مرسل. وتنكره ايضا تنكره عموم الشريعه الاسلاميه، تنكره عموم الشريعه الاسلاميه، فكيف يعود النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه الى دين قومه؟ وكيف يعني يكون الشيطان يوحي بكلام فيتداخل مع كتاب الله تبارك وتعالى؟ وربما هذا من الكلام الذي يريده الملاحده والكفار على دين الاسلام. هذه الايه يقولون فيها ما تقولون في قوله تعالى: فاذا تمنى القى الشيطان في امنيته، ولكن هذا يعني كلام ليس لهم عليه دليل، لأن الله تبارك وتعالى يقول إذا تمنى، كلمة تمنى هنا أي طلب أو تلب، حاول الشيطان أن يصرف قلوب الناس فيوحي بما يوحي به في قلوب الكفار أو غيرهم ممن في قلوبهم مرض بمعاني تختلف عما يريد أن يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فيحدث عندهم في قلوبهم إشكاليات، ثم بعد ذلك يثبت الله تبارك وتعالى الحق والقرآن الصحيح وينسخ ما يلقيه الشيطان في قلوب الكفار. فهذا الحديث يعني دائما تذكرون إذا ذكرتم هذا الحديث، حديث الغرانيق، تعلمون أنه حديث باطل ليس له أصل. ومن ذلك أنواع الشفاعات شفاعة الشهيد، والشهيد الذي يقتل في القتال ضد المشركين، يعني يقتل في معركة من المعارك ضد الكفار. فقد روى الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجه في السنن عن المقداد ابن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله سبع خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج 72 زوجة من الطهور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة فيه منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أهل بيته. هذا من ضمن ما يمنحه الله تبارك وتعالى لهذا الشهيد الذي منح نفسه ودمه وماله ووقته وحياته إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فكان حقا على الله تبارك وتعالى كما حقه على نفسه أن يمنحه كل هذه الخصال، منها أنه يشفع في 70 من أهل بيته. ومن هذه الشفاعات التي وردت وثبتت في دين الله تبارك وتعالى هي شفاعة القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم والإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تقول: كيف يشفع القرآن؟ كيف يشفع القرآن؟ ما الكيفية التي يقوم بها حتى يشفع لقارئه علم الله تبارك وتعالى؟ تكلم العلماء في هذا أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، قادر أن يقلب هذه المعاني إلى أعراض، المعنى ينقرض إلى عرض، وهذا في قدرة الله تبارك وتعالى ليس ببعيد، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن هذا الأمر من أمور الغيب. أيضا كما نتكلم في بعض الأمور الغيبية نحن لا نستطيع أن نتصوره أو نتوهمه بعقولنا البشرية، لأن هذا أمر يفوق هذه العقول، ولكنه ثبت والإسلام أقر أن هذه الأشياء تتحول إلى أشياء حقيقية، ولكن شكل هذه الأشياء لا نعرفه ولا نعلمه، إلا أن هناك بعض الأدلة تبين أن هناك نوع من أنواع التحول بيحدث وله صورة محددة، فهذه نؤمن بها على صورتها، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبر وتولى عنه وصله إلى آخر الحديث يأتيه شاب حسن الثياب، حسن المظهر، طيب الريح، يقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالوجه الذي يأتي بخير، فيقول: أما أنا فأنا عملك الصالح. وعلى العكس أن الرجل العاصي الفاجر يأتيه رجل قبيح الوجه، أسود الوجه، منتن الريح، قبيح الثياب، يقول له: أنا عملك السيء. هذا العمل اللي عمله الإنسان، أو صلى وصام وسبح وكبر وهلل وتصدق وحج، هذه أشياء يعني نقبض عليها ونمسكها، ولا أشياء معاني؟ فعل أشياء معنوية، فتتحول بقدرة الله تبارك وتعالى إلى أعراض، شيء حقيقي ملموس يتكلم ويدافع ويشفع. فذكر في هذا الحديث أن العمل الصالح يتحول إلى إيه؟ إلى شاب حسن الوجه، والعمل السيء يتحول إلى شاب حسن سيء المظهر منتن الريح. كذلك بينت الآيات أن الحسنات والسيئات بتتحول إلى أشياء. كيف هذا؟ يقول الله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. فهذه الأعمال الإنسان عاملها في حياته فيه ميزان كبير حقيقي يوم القيامة بتوزن فيه الأعمال الصالحة والأعمال السيئة. كيف وأن هذه الأعمال توضع في الميزان إلا أنها بتصير أشياء حقيقية، ولكن تصوير هذه الأشياء الحقيقية لا نستطيع إن إحنا نتصورها. كذلك من الأشياء التي تتحول المعنى إلى عرض الموت، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ينادي مناد بين الجنة والنار، فيأتي بالموت على صورة كبش أملح فيشرئب بأهل الجنة وأهل النار يقول أتعرفون هذا؟ قالوا نعم إنه الموت، فيذبح بين الجنة والنار. الموت هذا كلمة يعني كان بأمر الله تبارك وتعالى بها يموت الإنسان، ولكن الموت له صورة، صورة نستطيع أن نتعرف عليها، ليس له صورة، ولكن يأتي يوم القيامة بصورة حقيقية ملموسة، يأتي على صورة إيه؟ على صورة كبش. فالقرآن يشفع يوم القيامة، وهذه من الأمور التي في علم الله تبارك وتعالى أن يتحول إلى شيء حقيقي يتكلم ويدافع ويشفع، وهذا بقدرة الله تبارك وتعالى. ومنها شفاعة الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. يعني الصيام يتكلم أيضا بكلام حقيقي يكلم الله تبارك وتعالى، وأيضا في قدرة الله عز وجل ليس ببعيد. ومن ذلك شفاعة الأولاد لآبائهم، يشفع الولد الذي لم يبلغ سن التكليف وقد مات يشفع لوالده يوم القيامة. من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال إنه قد مات لي ابنان، مات لي ابنان، فما أنت بمحدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال نعم. ده رجل مات له ولدين وجاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه يسأله أن يحدثه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يطيب نفسه فيما أصابه من فقر ولدان، فقال حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صغارهم دعاميص الجنة، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بضيفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. الدعاميص هي مأخوذة من دويبة صغيرة توجد في البحر أو في الماء، سميت هذه دعاميص. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صغارهم دعاميص الجنة، وفي الحديث أن أبناء المسلمين الذين يموتون دون أن يبلغوا سن التكليف فهم في الجنة، وهناك أدلة كثيرة على ذلك. أما أطفال المشرك فما هو حكمهم؟ أطفال المشركين ورد فيهم أقوال كثيرة العلماء، أذكر منها ما ورده الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين، أورد عدة وجوه في خلاف العلماء على مصير أطفال المشركين أين يكون. منهم من قال أنهم في الجنة، ومنهم من قال أنهم في النار، ومنهم من قال أنهم خدم أهل الجنة، وهناك أقوال كثيرة، ولكن جملة القول في هذا وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أيضا بل عليه أكثر العلماء، أن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهؤلاء الأطفال الصغار الذين ماتوا قبل أن يبلغوا سن التكليف لن يعني يصير عليهم يصيروا كما صار آباؤهم على الكفر، لأنهم لهم حجة أنهم لم يأتهم أد سن التكليف الذي به يعرف الإيمان من الكفر، فيأتون يوم القيامة ويمتحنون كما يمتحن الأحمق والمجنون الذي لم تبلغه الرسالة، فإن استجابوا فيكونون إلى الجنة وإن لم يستجيبوا يكونون إلى النار. أما ظاهر حكم الأطفال، أطفال المشركين في الدنيا، فهو يصير إلى آبائهم، فإذا مات الطفل من المشركين فلا يغسل ولا يصلى عليه صلاة المسلمين ولا يدفن في مقابر المسلمين، فهو يتبع ما عليه الوالدين، ولكن في الآخرة بيكون مصيره كما قلت، وهذا قول كما قلت واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهم عليه أكثر العلماء أن أطفال المشركين حاصل قول فيهم يمتحنون يوم القيامة، فإن آمنوا أي في أرض المحشر يمتحنون بإرسال الرسل، يجعل لهم يعني مكان خاص ويبعث إليهم الرسل كما في الدنيا تماما، ثم يبتلوا بهذا الأمر ويمتحنوا، فإن استجابوا كانوا في الجنة وإن لم يستجيبوا كانوا في النار. هذه شفاعة الأولاد لآبائهم يوم القيامة، ومنها شفاعة المؤمنين لبعضهم البعض، وهذا ما رواه الإمام الترمذي والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن أبي، عن عبد الله بن أبي جدعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. وروى الإمام أحمد في المسند والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيي ربيعة ومضر، إنما أقول ما أقول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن هناك رجل يدخل بشفاعته حتى عدد من الناس مثل مضر وربيعة. واختلف العلماء في تعيين هذا الرجل، قيل أنه عثمان بن عفان، وقيل أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إلا أنه ليس هناك دليل يعين من هذا الرجل الذي يشفع لهذا العدد الكبير، ولكن هل يكون لهذا وحده؟ لا، ولكن يكون لمن بلغ هذه المنازل العالية كما بلغ الصحابة رضوان الله عليهم، الذي اختار منهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فيشفعوا لغيرهم من المؤمنين. هذا باختصار بعض أنواع الشفاعة. هل للشفاعة أسباب؟ نعم، هناك بعض الأسباب لابد أن تتوفر حتى يدخل المسلم في زمرة من يشفع فيهم الأنبياء والصالحين وغيرهم. من ذلك من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قوله من قال لا إله إلا الله احترازا من الشرك، لا يدخل فيها المشرك، وقوله خالصا احترازا من النفاق أو ارتكاب الكبائر والآثام والمعاصي. وتكلمنا لو تذكرون في أول الكتاب أن هناك فارق بين الشهادتين التي تعصم دم المرء وتدخله في الإسلام، وبين الشهادتين التي يعمل المسلم بمقتضاهما فيصل إلى درجات عالية في الإيمان أو في تحقيق الإيمان. حتى أورد الشيخ رحمه الله باب من حقق الإيمان دخل الجنة بغير حساب. هناك فارق بين من ينطق الشهادتين ويدخل في الإسلام فيعصم في دمه وماله وعرضه وغير ذلك، وبين من يقولها يقولها محققا لمعناها عالما بمقتضاها محبة وتعظيما وإخلاصا، وإلا فليس كل الناس يفعل ذلك إلا فئة من المؤمنين. فهذا الحديث ممن قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي عمل بمقتضاها، علم معناه وعمل بمقتضاها وقام بحقها محبة وتعظيما وإخلاصا لله تبارك وتعالى. وليس كل الناس يعني يفعل هذا الأمر، بل هو أمر تعلق بجارحة القلب، خالصا من قلبه أي عملا واعتقادا وكل ما يقوم به هذا الإيمان بحق، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة التي قيدها بقول صادقا ومخلصا وعاملا وغير ذلك. وهذا هو من أسباب دخول المرء في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو في شفاعة الشافعين يوم القيامة. ومن ذلك هذه أمثلة على دخول المرء في الشفاعة، من ذلك سكن المدينة، أن يسكن المرء في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لبواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. يعني لا يسكن أحد المدينة فيصبر على لأوائها أو ما فيها من شدة أو وباء أو ذلك إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. وهذا من بركة السكن في هذا البلد. يعني المرء إذا كان عنده القدرة وسكن في هذا المكان فإنه من أعظم ما يفعله في حياته أن يقيم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى يحرسها من أشياء كثيرة، وهي محروسة من الدجال في آخر الزمان. فمن خصائصها أن المرء إذا مات فيها فإنه وكان على عهده، عهد الإيمان والعمل الصالح، فإنه يدخل في زمرة من يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومن أسباب الشفاعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكثر من الصلاة عليه دائما في كل وقت تجد فيه فراغا عندك، أن تكثر من ذكر الله وأن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تسأل له الوسيلة التي والمقام المحمود الذي وعده الله تبارك وتعالى، وخاصة عقب الأذان. فقد روى الإمام مسلم والإمام الترمذي والنسائي وأحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وعند البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والبركة وابعث المقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هل هناك من يحرم من الشفاعة يوم القيامة؟ هناك أذكر على سبيل الاختصار وليس الحصر، منها ما رواه الإمام الطبراني في الكبير وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم وكل غال مارق. اثنين من أمتي ما لهمش شفاعة يوم القيامة، وربما كان هذا ممن تكلمنا عنه منذ قليل، أي الشفاعة الأولية في دخول الجنة وزيادة الدرجات، ولكن هؤلاء من زمرة من يدخل النار، ثم بعد ذلك إن كانوا من الموحدين يأذن الله تبارك وتعالى في لهم في الخروج بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الأول إمام ظلوم، أي حاكم ظالم غشوم، إمام يظلم رعيته فيفعل بهم كما فعل بهم، هذا لا تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يعني مصبت مثل دين، مصبت إيه؟ ملهاش حل، يبقى نال الفضيحة في الدنيا والنكسة والخسران والسجن، يوم القيامة يحصل هذه الخسائر الفادحة العظيمة يوم القيامة، يعني خسران خسران، يعني خسران خسران، مهما يعني ظن أنه قد حصل بعد بعض الأموال في هذه الحياة الدنيا فإنه خاسر هذا الخسران الكبير. وقال: وكل غالٍ مارق، والغال هو الإنسان الذي يعني يبالغ ويكون عنده غلو في دين الله تبارك وتعالى ويتشدد في دين الله تبارك وتعالى، ومارق أي خارج عن دين الله تبارك وتعالى. ومن ذلك تجوز الغال هو يعني يسرق مال الغنيمة من الحرب قبل أن تقسم، ولكن هذا أيضا الغلو مأخوذ من الغلو تفسر بهذا المعنى أيضا. ومنها ما رواه الإمام مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. اللعان هو الذي يكثر اللعن، يقول لكل شيء لعنك الله، لكن حتى يعني عنده إفراط في العصبية والنرفزة، فتجد بعض الناس يتبنى في لسانه لهجة دايما يعني بيقولها كده، وطبعا ده من سوء التربية وبسبب وجوده في المجتمع يعني ما رباش ما تعودش، وهذا من سلبيات مصاحبة الأشرار، الإنسان لسانه يزل دائما حتى هو نمت يموت، بيجي يسب بيشتم بالأب والأم وبيلعن وبيقذف كذا كذا، كذلك من هذه الأمور هي اللعنة، لعنة الله عليك، الله يلعن كذا، حتى أنه لما بيجي يصمر مسمار ها والمسمار ما يعجبوش يلعنه، ويلعن الشاكوش، ويلعن مصانع الشاكوش، ويلعن كذا، ويلعن كذا، فهذه تجدها عند بعض، فإذا اكتسب الإنسان هذا الأمر وصار بالنسبة له دائما يعني ما الطبيعة له، هذا ممن يحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذا أيضا وإن الكلام في الشفاعة يعني فيه مسائل وفيه شبهات كثيرة أوردها أهل البدع والضلال، حتى أن يعني أذكر من عدة سنوات ظهر جماعة يعني كان على رأسهم الدكتور مصطفى محمود أنه أنكر الشفاعة، يعني أذكر أن هذا الرجل كان في حلقة أذيعت له على إحدى الفضائيات، وجلس معه الإذاعي اللي هو بيكلمه، وأحرج هذا الرجل إحراجا عظيما، واتصل تلفونيا مجموعة من الناس وأهانوا هذا الرجل إهانة كبيرة، حتى أنه حاول أن يرجع كلامه ولكن ما قدرش لأنه تورط، أنه أنكر شفاعة الشفاعة يوم القيامة، أنكر الشفاعة يوم القيامة، وهذا أمر من الأمور المعلومة من دين الله تبارك وتعالى بالضرورة، ولا يجحدها إلا إنسان يعني عنده جهل عظيم بدين الله تبارك وتعالى، فهذا يعلم من أصول الشريعة ما ينفي عن نفسه هذه الشبه وهذه التهم. نذكر ما ورد الشيخ رحمه الله في هذا الباب من أهل القراءة فقط، لأنها يعني ذكرت ضمنا فيما قدامه في هذه التفصيل السابق. قول الشيخ رحمه الله: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يشاروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله تعالى: كل الله الشفاعة جميعا، وقوله من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. تقدم في الباب السابق الكلام على هذه الآية. قال أبو العباس وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا إمام الأئمة، يعني قال عنه العلماء كلام عظيم جدا، منه ما قاله الإمام الذهبي رحمه الله، قال لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى مثله، يعني لم أرى مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العلم، وقال لم يأت قبله بخمسمائة سنة مثله، ومات تقريبا سنة 720، يعني يقول إنه من 500 سنة لم يأت أحد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال ابن دقيق العين حينما لقيه ابن دقيق العين المصري قال لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه، كل العلوم هنا فين؟ بين عينيه في رأسه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، رحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية. قال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق قومه أن مشركوا، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، بين أنها لا تنفع إلا وأنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن القوم. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمله ليبدأ الشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسنطوط وشفع. وقال أبو هريرة، والكلام ما زال شيخ الإسلام، وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص يأذن الله بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبتت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبهذا يكون انتهى هذا الباب. والباب القادم إن شاء الله بدأ فيه شيخ رحمه الله قولي لك لا تهدي من أحباب، ويتم الله يهدي بإذن الله، ونكتفي بهذا الفضل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأقول لكم هذا وأستغفر الله. ومن أحسن قولا